العين ألقت هواها تضاعفت قواها وعاصت فعلها كل ذرة نعم عاصت فعلها كل ذرة إذا كعلى الشيء ينفو قلبك يطير سارك ومك الريح تحت بساطي سليمان وبيل جاي الشيء ينفو قلبك يطير أو الزمان. محبتي Yeah. غير مشقتي شفا وعاد I'm

حيد قبل مقدمه بدا الظواهر باطنا صيغته وجاء بأسرار الجميل يفيضها علينا لهم سمعا على حين فترة ختما ختما جاء بأسرار الجميع علينا لهم ختما سدنا النبي لهم ختما سدنا النبي Amen. صلوا على محمد، صلى وصلى عليه وسلم.